أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة براءة في هذه الدورة الكريمة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بحي الخليج في بريدة. وهذا اليوم هو اليوم 12 من ربيع الأول من ربيع الثاني من عام 32 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه السورة سورة التوبة كما أسلفنا في المجلسين الماضيين، هي سورة تتحدث عن الجهاد ومواقف الناس منه، وتحاسب المؤمنين أيضا على تثاقلهم عن الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما استنفرهم إلى الجهاد. يقول الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي اخرجوا للجهاد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي تثاقلتم وتباطأتم في الاستجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنفاره لكم. وأنتم تعلمون أن استنفار الإمام للناس كافة أو لأعيان منهم أو لطائفة مخصوصة مما يوجب الجهاد على الإنسان. والجهاد يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول جهاد الدفاع، وهو أن يهجم الكافرون على بلاد المسلمين فيلزمهم حينئذ أن يدافعوا عن أنفسهم وأوطانهم، وهذا فرض عين بإجماع المسلمين، يجب على المسلمين أن يدافعوا عن ديارهم وبلادهم وأوطانهم وعن أنفسهم وذراريهم وأموالهم، ويجب على كل مسلم أن يقوم في الدفع دفع هذا البلاء عن بلاده وأهله ووطنه. وهذا النوع من الجهاد واجب على من اعتدي عليهم، والوجوب هنا وجوب عيني، وهو على من بعدهم أو على من وليهم من المسلمين إن احتاجوا إليه ولم تقم بهم كفاية. فإن قامت بأهل البلد كفاية لم يجب على من وراءهم، وإنما كان ذلك مستحبا في حقهم. وإن كانت بهم كفاية بأبدانهم ولم تكن بهم كفاية بأموالهم، افترض على من وليهم أن يعينهم ويمدهم بالمال افتراضا عينيا. وبقي الفرض العيني بالجهاد بالبدن على من وقع عليهم البلاء من المسلمين. هذا بالنسبة لجهاد الدفاع. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو جهاد الطلب، وهو أن يقوم المسلمون بغزو الكفار في عقر دارهم، فهذا فرض على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام بهذا من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وما زال المسلمون في عصور التاريخ كلها قبل عهود الضعف والتفرق والتشرذم قائمين بهذا الواجب، ينفرون للجهاد في سبيل الله ويقاتلون أعداء الله ويغزون الكفار في عقر دارهم ويرفعون راية لا إله إلا الله. وهذا النوع من الجهاد ليس فرضا عينيا على كل مسلم، بل هو فرض على الكفاية، لقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فبين أن النافرين أفضل من القاعدين، وكل من النافرين والقاعدين قد وعده الله الحسنى، فدل ذلك على أن الجهاد أي جهاد الطلب ليس واجبا على كل مسلم، بل إذا قام من المسلمين من يكفي بجهاد الطلب سقط الإثم بذلك عن الباقين. هذان نوعان من أنواع الجهاد. قال العلماء: ويكون الجهاد فرض عين في أحوال، منها إذا استنفر الإمام الناس، كما وقع في غزوة تبوك عندما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس للجهاد وأمرهم أن يقوموا بجهاد أعدائهم، فهنا إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن ينفروا للجهاد في سبيل الله. ومنه أيضا إذا استنفر الإمام طائفة معينة، كأن يقول مثلا: على كل من عنده علم بقيادة الطيارات أو بقيادة المدرعات أو كان متدربا على الجهاد أو القتال أو فنون الحرب فعليه أن يخرج، فهذه طوائف يكون الجهاد فرض عين عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا أمركم الإمام بالنفير فعليكم أن تنفروا. وهذا يدخل فيه عموم المسلمين إذا استنفرهم الإمام، ويدخل فيه طوائف من المسلمين إذا استنفر الإمام تلك الطوائف بخصوصها، ويدخل فيه إذا استنفر الإمام رجلا بعينه، كأن يقول مثلا لعالم من علماء المسلمين: انفر يا فلان مع هذه الطائفة من أجل أن تثبتهم، ومن أجل أن تقضي بينهم، ومن أجل أن تحثهم على الجهاد وتحرضهم على قتال أعدائهم، فيكون فرض عين في حق هذا الرجل دون من سواه. الحالة الثانية مما يكون فيه الجهاد أيضا فرض عين: إذا حضر الإنسان الصف ووقف أمام العدو، كما ذكرنا ذلك في سورة الأنفال في المجالس الماضية، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فبين الله أن من حضر الصف ولقي العدو حرم عليه أن يفر وأن ينكل وأن يتحيز، إلا إذا كان من إحدى الطائفتين وهو المتحرفون لقتال أو المتحيزون إلى فئة. فهذه من الأحوال التي يفرض فيها القتال فرضا أو يكون الجهاد فيها فرضا عينيا على المسلم. وهناك أحوال أيضا أخرى ذكرت في كتب الفقه هي قليلة ونادرة. يقول الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني انفروا للقتال في سبيل الله لأجل إعلاء راية لا إله إلا الله، اثاقلتم إلى الأرض. وانظروا كيف اختار القرآن لفظة اثاقلتم للدلالة على التثاقل والبطء، يعني لم يقل تباطأتم وإنما قال اثاقلتم، حتى يعني جرس هذه الحروف ومخرج هذه الحروف يدل على ما وقع في نفوسهم وقلوبهم وأبدانهم من التباطؤ والتثاقل عن تنفيذ أمر الله والقيام بما أوجب الله عليهم. قال الله جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. انظروا، أترضون بالدانية الفانية العاجلة القريبة بدلا من تلك الآخرة العظيمة الشريفة التي لا يمكن أن تقارن ولا أن تقاس بهذه الدنيا؟ ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أصبعكم، ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. انظروا يا إخواني، هذا هو مقياس الدنيا إلى الآخرة. ضع أصبعك في البحر ثم ارفعه، انظر ماذا ناله. هذا الذي نال أصبعك من قطر الماء هو نسبة ما في الدنيا من لذة ونعيم وبهجة وأيضا طول بالنسبة للآخرة. كم نسبة هذه القطرات إلى ما في البحر؟ أظن أن جميع الحسابين في العالم لا يستطيعون أن يضعوا رقما، لأن يقولوا هذه نسبة هذه القطرة التي خرجت من أصبعك إلى بحار الدنيا. كذلك يا إخواني، هذه نسبة الدنيا كلها ونعيمها وما فيها من الخير واللذة والبهجة والسرور والمتاع لما أعد الله عز وجل وأبقى للمؤمنين في الجنة. ولذلك قال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وفي غالب المواطن يذكر الدنيا بصيغة المتاع، والمتاع هو الشيء الذي تستمتع به ثم يزول، تستمتع به ثم يزول، ولذلك نستوي نحن والبهائم فيه، كما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فجعلنا نحن والأنعام في هذه النعم التي أعطانا إياها من الخضرة والأرزاق والنعم العاجلة، نحن والبهائم سواء، متاعا لكم ولأنعامكم، تستمتعون بها أنتم وبهائمكم. انظر إلى دنوها وقلة قدرها. ولذلك لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا على ما فيها ونراها نحن من الضخامة والقوة والزينة والمتاع ما تساوي عند الله ولا جناح بعوضة، ولو كانت تزن جناح بعوضة لمنع الله الكافر فيها من أن يسقيه شربة ماء، لكنها أقل من جناح البعوضة عند الله عز وجل. إذن فماذا أعد الله للمؤمنين في الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأملوا معي يا إخواني، عندما قال أرضيتم، كلمة الرضا في هذه السورة مرت كثيرا. هنا قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، سيأتينا بعد قليل وعد الله الذين آمنوا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، ثم قال ورضوان من الله أكبر، وقال يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال أيضا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذه السورة فيها قضية الرضا لمن؟ يا مؤمن لا يحق لك أن ترضي أحدا إلا الله وأن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أرضيت الله وأرضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حقيقا أن يحل الله عليك رضوانه، وإذا حل الله عليك رضوانه لم يسخط عليك أبدا. وسيأتي ما يؤيد هذا المعنى في الآيات القادمة. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر ما يفوتهم من الخير في الجنة ذكر العقوبة والترهيب، فقال إلا تنفروا، يعني إن تخلفتم فلم تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. انظر، إن تخلفتم عن الجهاد فإن الله عز وجل يعذبكم عذابا أليما. ما هو العذاب الأليم؟ العذاب الأليم عذاب شامل في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهو ما يقع عليكم من الفرقة والشتات، وما يقع عليكم من تسلط العدو عليكم، فإن المؤمنين إذا تركوا جهاد أعدائهم لم يدعهم أعداؤهم بل قاتلوهم. وأخبروني عن يوم في التاريخ ترك المؤمنون فيه الجهاد فتركهم أعداؤهم؟ أبدا. لا يمكن إلا أن تكون السنة سنة التدافع قائمة، إما أن نغزو أعداءنا ونكون أقوياء بديننا نجاهد في سبيل ربنا لرفع راية لا إله إلا الله، أو أن يتسلط علينا الأعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لاحظوا، واليوم يا إخواني أكبر شاهد على هذا المعنى، رضينا بالزرع تبعنا أذناب البقر تركنا الجهاد تبايعنا بالعين سلط الله علينا ذلا، أصبح المسلم وهو في بلده أذل من الكافر. إي والله، لا يستطيع أن يصل إلى حقه بينما الكافر يصل إلى حقه بأيسر الأسباب، هذا من الذل. وأصبح المؤمن يتخفى بإيمانه وأصبح لا يجهر بالسنة التي كان يفترض أن يجهر بها ويرفع رأسه بها. قال الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ومن العذاب الأليم أن يسلط الله بعضنا على بعض، ومن العذاب الأليم أن نتفرق ونكون شيعا وأحزابا، هذا سعودي وهذا مصري وهذا باكستاني وهذا هندي، وما يستطيع الواحد منا أن ينتقل من أرض إلى أرض من بلاد الله الواسعة ومن ديار المسلمين إلا بجوازات وأمور كثيرة جدا، وإذا ذهب إلى بلد خشي على نفسه وهو بين إخوانه وفي بلاد المسلمين، هذا والله من العذاب الأليم. قال ويستبدل قوما غيركم، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يذهبكم الله عز وجل ويأتي بقوم آخرين يقومون بدينه ويجاهدون في سبيله ولا تضروه شيئا. هل تظنون أنكم إن نكصتم عن الجهاد وتباطأتم عن النفرة في سبيل الله أن ذلك سيضر الله شيئا؟ تعالى الله، وحاشا لله أن يضره أحد من عباده بشيء ولو اجتمع من بأقطارها، والله على كل شيء قدير، يعني قادر على أن ينزل بكم العذاب وعلى أن يعجله بكم وعلى أن يستبدل غيركم وعلى أن لا يكون لكم قدر ولا مقام لا عنده ولا عند غيره. قال الله جل وعلا إلا تنصروه، يعني إلا تكونوا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن الله قد نصره ولم يتركه ولم يخذل إلا تنصروه أي محمد صلى الله عليه وسلم. ونصر النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالخروج معه للقتال في سبيل الله عندما كان حيا، وبنصرة خلفائه القائمين بشرعه بعد موته عليه الصلاة والسلام، وبنصر دينه، وبالذب عن سنته، كل ذلك داخل في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله. إن تباطأتم عن نصره فاعلموا أن الله لن يترك دينه ولن يخذل نبيه، فقد نصره الله في موطن تمالأ عليه أهل الأرض التي كان يعيش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. انظروا إلى الحال التي كان فيها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضعف، واجتمع المشركون وفي ذلك اليوم جمعوا 100 من الفتيان وأطافوا ببيت رسول الله ينتظرونه يخرج فيقتلونه، يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمهم في القبائل، ومع ذلك أخرجه الله من بين هؤلاء الشباب وهم قائمون ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتفطنوا له ووضع التراب على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام. فلما استيقظوا وجدوا التراب على رؤوسهم وعجبوا، قالوا لابد أن نقتحم على رسول الله أو على محمد. فاقتحموا فوجدوا علي رضي الله تعالى عنه، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل ثور فبقي أياما ليسكن عنه الطلب، وقد كانوا قد جعلوا لمن يأتي برسول الله حيا أو ميتا 100 من الإبل. فانظروا كيف نصره الله سبحانه وتعالى وأخرجه من بين هؤلاء. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع طريق لا يعرفه أكثرهم ولم يستطيع اللحاق به، خرج في إثره سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أقبل حصلت القصة المعروفة عندما ساخت قدم فرسه مرة ثم ثانية ثم الثالث، ثم عاهدهم على أن لا يلحق بهم وعلى أن يرد عنهم الطلب. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي معه صاحبه أبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية من أجل الآيات في فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث اختصه الله عز وجل بأن جعله صاحبا لرسول الله في هذا الموطن الذي لم يشركه فيه أحد. فتبا والله لقوم يسبون رجلا امتدحه الله عز وجل في هذه الآية بما لم يمتدح به غيره. ثم انظروا إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من هو الذي يحزن الآن؟ أبو بكر. على ماذا يحزن أبو بكر؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا يا إخواني من شدة ما وقع في أبي بكر رضي الله تعالى، ما وقع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يصيبه الحزن، يعني انشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم والحزن عليه عن الخوف على نفسه، وكان حريا به، وهذا من طبيعة الإنسان ومن جبلته أن يخاف أول ما يخاف على نفسه. الآن لو كنت في سيارة ومعك والدك وعرض لك في الطريق عارض، لوجدت أنك بطريقة فطرية طبيعية من غير تفكير تأخذ بمقود السيارة إلى الجهة التي تحفظ بها نفسك، أليس كذلك؟ من غير شعور، ولا تلام على ذلك. أبو بكر في تلك الشدائد كان يصيبه الحزن على رسول الله فيشغله عن الخوف على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك صار في مقام لم ينله أحد سواه. قال العلماء إذ يقول لصاحبه، هذه الصحبة إن لم تكن توفرت لك مع رسول الله ببدنك فيمكن أن تتوفر لك مع رسول الله بأن تصحب دينه وسنته، فإن الله كريم. وليس معنى ذلك أن تثبت لك فضيلة الصحبة المعروفة في الإسلام، ولكن يكون لك من الأجر بقدر ما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه وسنته. قوله لا تحزن، قال العلماء فيها الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يزيل ويبعد الحزن، لأن الحزن يجثم على الصدور ويؤثر على القلوب، فعلى الإنسان أن يجتهد في إبعاده عن قلبه. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم دفع الحزن بكلمة واحدة إذا جاءت إلى قلب المؤمن الموحد اطمأن لها وسكن، لا تحزن إن الله معنا. يعني إذا كان الله معنا فلا داعي للحزن، لأننا في حفظه ورعايته ومعيته، وهذه هي المعية الخاصة بالمؤمنين. فإن المعية قد جاءت في القرآن على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. معكم يعني جميعا لا يخفى عليه من عملكم خافية. إن الله معنا أو إن معي ربي سيهدين، هذه معية خاصة بأهل الله عز وجل. قال: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قوله إن الله معنا يقال إن فيها مزية لمحمد صلى الله عليه وسلم على موسى، وذلك أن موسى قال إن معي ربي سيهدي، فقدم نفسه، وأما محمد فقدم ربه. ولذلك لما قدم ربه تولى الله عز وجل حفظه وإنزال السكينة عليه وإنزال الجنود عليه بنفسه. ولما قدم موسى نفسه قال الله عز وجل اضرب بعصاك البحر، فأمره أن يضرب هو بعصاه البحر. هنا قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وتأملوا يا إخواني ورود الفاء بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، لما قال هذه الكلمة المليئة بالثقة بالله عز وجل وحسن التوكل عليه وتفويض الأمور كلها إليه، امتلأ قلبه من الإيمان به والثقة بما عنده، كيف جاء الجواب؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال لا تحزن إن الله معنا، إيش قال بعدها؟ فأنزل. قال العلماء فيها سرعة إجابة من حسن توكله على الله وامتلأ قلبه من الثقة بالله. قال الله جل وعلا مؤكدا الأمر الأول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، مؤكدا إياه بقوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية يقول بعض العلماء هي أول آية نزلت في سورة براءة، ما يدلك على أن سورة براءة هي سورة الجهاد. ذكر ذلك أبو الضحى من التابعين من مفسر التابعين. وقوله انفروا التعبير بالنفرة يدل على السرعة والخفة في الاستجابة. النافر هو إنسان يخف بدنه في الوصول إلى مطلوبه، ليس كالماشي أو الراكض أو نحوهم من الأوصاف، ما قال اركضوا وإنما قال انفروا. انفروا خفافا وثقالا، أي إذا كنتم خفيفين في نشاطكم وقوتكم قوة أبدانكم وشبابكم، وثقالا إذا كنتم في عسرة سواء كانت بالنسبة للزمان أو المكان أو العدو، أو كنتم ثقالا في أبدانكم لكبر سن أو لمرض أو غيرها. وهذا تشديد ليبين الله عز وجل محبته للجهاد في سبيل الله والنفرة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خفف الله عنا كما سيأتي في بقية السورة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وهذا عندما يؤمر الناس بالجهاد ويؤمر بالنفرة، فيقال الضعيف والمريض ومن لا يجد نفقة يخرج بها في سبيل الله فإن الله قد عفى عنه وخفف عليه. فإن قيل وقوله وما ما كان المؤمنون لينفروا كافة، قيل هذا والله أعلم في جهاد الطلب، وهذا الذي معنا الآن في جهاد الدفع أو عند النفر، عندما يؤمر المؤمنون بالنفير يجب عليهم أن يستجيبوا إلا من كان مريضا أو ضعيفا أو لا يجد نفقة. قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، أمر الله بالجهاد بالمال والنفس، وقدم المال لأنه المتيسر لأكثر المؤمنين، ولأن الجهاد بالنفس لا يقوم إلا بالجهاد بالمال في سبيل الله. أي الجهاد المطلوب منكم أيها الناس هو الجهاد عندما يكون لرفع راية لا إله إلا الله، أما إن كان لتوسيع الرقعة أو لتكثير الأتباع أو لجمع الأموال أو لفرض السيطرة فإن هذا ليس جهادا في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي نفرتكم في سبيل الله خفافا وثقالا خير لكم. وأبو طلحة لما قرأ هذه الآية وقد كان أسن وكبر وثقل بدنه قال إني أرى ربي يستنفرني خفيفا وثقيلا فجهزوني، يقول لأبنائه. قالوا يا أبانا قد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وقاتلت مع أبي بكر حتى مات، وقاتلت مع أبي بكر حتى مات، ونحن الآن نكفيك ونقاتل عنك. قال لا والله حتى تجهزوني. فجهزوا فركب البحر فمات في السفينة، فبقوا 7 ليال أو 9 ليال لم يجدوا له مكانا يدفنونه فيه لأنهم كانوا في البحر، فوجدوا مكانا يدفنونه فيه بعد 7 ليال لم يتغير منه شيء. انظروا يا إخواني، يقولون بعض المؤمنين كان يخرج للقتال في سبيل الله وقد سقط حاجباه، وسقوط الحاجبين دلالة على يعني الكبر. قال الله عز وجل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، فضح الله أولئك الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان عرضا قريبا يعني غنيمة ليست بعيدة، وسفرا قاصدا ليس طويلا ولا شاقا لاتبعوك. المؤمن ليس حاله هذا، المؤمن يجيب في السراء والضراء عندما يكون الأمر قريبا وعندما يكون بعيدا، لأنه ينظر إلى الأمر والآمر ولا ينظر إلى المكان والزمان والظروف التي تتهيأ أو لا تتهيأ. قال ولكن بعدت عليهم الشقة، لما علموا أنك ستخرج إلى تبوك فالمكان بعيد والزمان حار والعدو قوي، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يخبر الله عنهم بأنهم سيحلفون بالله، وقد وقع ذلك منهم، فحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له لو استطعنا لخرجنا معكم. قال الله عز وجل يهلكون أنفسهم بكذبهم وبالحلف به كذبا، عندما يقولون هذه الأعذار التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، والله يعلم إنهم لكاذبون. انظروا قد جمع في هذه الآية صفتين للمنافقين، الصفة الأولى كثرة الحلف، والثانية الكذب في الكلام ويقرنون ذلك بالحلف والعياذ بالله. قال سيحلفون بالله، طيب أين ورد الحلف بالله عند المنافقين؟ في هذه السورة ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق ويرضوه، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، 7 مرات في هذه السورة. وفي غيرها أيضا ورد بيان أن هؤلاء المنافقون يتكئون على الحلف لعلمهم بكذب أنفسهم. قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. سبحان الله، حتى في يوم القيامة يأتون إلى الله فيحلفون، تعودوا على الحلف في الدنيا وظنوا أنه كما انطلع على المؤمنين سينطلع على الله جل جلاله. سبحان الله. قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون وهم يعلمون أنهم يكذبون. ووصفهم الله في هذه السورة أيضا بالكذب في مواطن، فقال: سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا اثنان. الثالث: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، في هذه السورة أيضا. الرابع: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الخامس: لما قال الله عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله عز وجل بدأ بالعفو، وهذا من أعجب ما وقع في القرآن في تعليم المؤمنين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، فبدأ بالعفو قبل العتاب. والعادة أنك تعاتب الإنسان ثم تقول إن أردت العفو عنه عفى الله عنك. أما الله عز وجل فلئلا يستوحش قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلم الرب بشدة محبة الرسول لربه وخوفه من عتابه له، يبادره بالعفو، يلقي عليه العفو أولا فيقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم. جاءوا يستأذنون رسول الله، يقول: يا رسول الله إذن لنا، عندنا عيال وعندنا حلال وعندنا أموال وأنا تعبان ومريض ومسخن، إلى آخر من الكلمات التي يحاولون أن يعتذروا بها. فرسول الله من رفقه ورحمته كان يقول: اقعد اجلس أذنت لك. فالله يقول: لماذا تأذن لهم؟ لا تأذن لأحد، لأن بعضهم يقول: أنا سأذهب أعتذر، إن عذرني كان منهم وإن لم يعذرني قعدت. فالله يقول: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني أخرج، فإذا تبعك الناس وأنت علمت أن فيهم معذور بالفعل تقول له: خلاص أنا ثبت لي أنك صادق في أنك ستطيع أمري، ارجع إلى بيتك اجلس لا مانع عندي. وسيتبين لك أن هناك أناس سيتخلفون ويتخلفون سواء عذرتهم أو لم تعذرهم. فالله يقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم بيّن أن المؤمن لا يستأذن في هذا الموطن، فقال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذن هؤلاء أبدا، إنما يستأذنك من هو الذي يستأذن؟ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أي هؤلاء هم الذين يستأذنون في القعود والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم؟ لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، وقع في قلوبهم من الريب والشك الشيء الكثير، فهم في ريبهم يترددون، دائما هذا الريب يلازمهم. ويا إخواني أسأل الله أن يعافيني وإياكم من النفاق. النفاق ألم شديد في الدنيا، لأن الإنسان يعيش في ريبة في ليله ونهاره، تبدو له علائم الحق ويأتيه ما في قلبه والعياذ بالله من النفاق، فهو يتردد طوال النهار والليل في ليله وفي نهاره معذب في هذا الريب، فهم في ريبهم يترددون. ولهذا تعاهد قلبك دائما نظف من الشكوك ومن الريب، وإياك أن تقرأ لمن يلقي في قلبك شيئا من الريبة في دينك أو تستمع له. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج، أي هؤلاء المستأذنون، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو كانوا صادقين في أنهم يريدون الخروج لكن يمنعهم مانع لأعدوا له عدة. أين العدة للقتال في سبيل الله؟ ما أعددتم شيئا أصلا، قد عزمتم على أن تبقوا وعلى أن تلبثوا. لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. يعني اعلموا أيها المؤمنون أن هذا من رحمة الله بكم عندما ثبط هؤلاء عن اللحاق بالمؤمنين في الجهاد في سبيل الله. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. قال العلماء: إذا رأيت نفسك تتثبط عن فعل الخير فاعلم أنك مغدور بك، واحذر من مكر الله بك. أي والله، كم من مرة وجدنا في أنفسنا تثاقل عن الخير. ينبغي على المؤمن أن يخشى أن يكون ممن كره الله بعاثه في عمل الخير. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. انظروا إلى الأدب اللفظي، ما قال وقال الله لهم اقعدوا، لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، وإنما قيل اقعدوا. من القائل؟ الشيطان، أنفسهم، جلساء السوء الذين يجلسون إليهم. اقعد يا أخي، وش بضرك؟ وش تروح وتعرض نفسك للمهالك؟ غرت هؤلاء أنفسهم، يذهبون يقاتلون فارس والروم وروسيا وأمريكا، من هؤلاء عند هؤلاء؟ وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم، يقول الله عز وجل، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوكم إلا فسادا وإرجافا. فالله من رحمته قد ثبطهم لكي لا يلحق بكم أولئك. ولا أوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا بينكم بالفتنة. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يطلبون الفتنة فيكم حتى تتفرق آراؤكم ويحصل بينكم الشر والقتال. وفيكم أيضا سماعون لهم، أي فيكم أيها المؤمنون من يستمع إليهم ويتأثر بكلامهم. وهذا حاصل وواقع، وإلى اليوم تجد من المصلين الصادقين الصائمين من يستمع لبعض المنافقين المرجفين، فيحدث عنده نوع من الخلل في إيمانه وفي نشاطه في الخير، ويتأثر بإرجاف هؤلاء المنافقين. هذا قول. وقيل وفيكم أيها المؤمنون من يستمع كلامكم فينقله لهم، لكم فينقله لهم، يعني فيكم من يأخذ أخباركم فينقلها لأولئك المنافقين. والقول الأول كما قال ابن كثير رحمه الله أولى، لأنه أخص بهذه الحالة. فالله يقول لو شاء لخرج هؤلاء المنافقون معكم فتأثر بهم بعض المؤمنين الضعفاء الذين يستمعون لهؤلاء المنافقين فيتأثرون بكلامهم، لكن الله رحمكم فثبط هؤلاء حتى يسلم هؤلاء. قال وفيكم سماعون لهم. وإذا كان في جيل الصحابة من هذا حاله، ففي غيرهم من باب أولى. قال الله عز وجل والله عليم بالظالمين، مما يدل على أن هؤلاء ظالمون. لم يقل والله عليم بهم، بل جعل الظاهر محل المضمر ليبين حكمهم وحكم من كان مثلهم ممن يأتي بعدهم. ثم قال الله عز وجل لقد ابتغوا الفتنة من قبل. هذه طريقتهم، جزاء وفاقا، كما أنهم ابتغوا الفتنة من قبل عاقبهم الله عز وجل بالتثبيط، وعاقبهم الله عز وجل بعدم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذه طريقتهم، يقلبون الأمور، يجلسون جلسات سرية خفية في بيوت أو أحيانا في مساجد يبنونها كما سيأتي، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. جلسات خاصة ولقاءات خفية، من أجل ماذا؟ أن يحكموا الرأي حتى يفسد بين المؤمنين. قال حتى جاء الحق وظهر أمر الله، يعني أظهر الله أمره وأظهر نفاقهم وبين لكم حقيقتهم وهم كارهون. بهذا نأتي أيها الأحبة إلى نهاية المجلس الأول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة براءة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الآيات والإيمان والعظات والعبر. يقول الله عز وجل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. هذه السورة كما بينا في أول مجلس سماها العلماء بأسماء كثيرة بلغت 21 اسما، وأكثر تلك الأسماء تدور على فضيحة المنافقين، حتى سميت المقشقشة والمثيرة والمبعثرة والفاضحة. وهنا يبين لنا كيف أنها فضحت هؤلاء المنافقين، فضحتهم عندما كشفت لنا أستارهم وكشفت لنا أسرارهم وهتكت أسرارهم، وما زال الله عز وجل يبين حقائقهم ويذكر صفاتهم حتى كادت أن تسميهم. انظر، يقول ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، إلى آخر ما هنالك من ذكر حقائق هؤلاء المنافقين وبيان صفاتهم. ولماذا تبين لنا هذه الصفات بهذه الدقة؟ لأن هذا الصف وهذه الفئة ستبتلى بها الأمة إلى يوم القيامة، ولا يمكن تعريفهم بأسمائهم. هل يمكن أن تعدد الأسماء من عهد رسول الله إلى أن تقوم القيامة؟ هذا أمر صعب وغير ممكن، هو معلوم عند الله عز وجل لكنه غير ممكن في الواقع. إذن ما هي الوسيلة؟ هي أن يعرف هؤلاء بصفاتهم، وأن تذكر أخلاقهم، وهذه الأخلاق منضبطة كما هي موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين كانوا عنده، هي موجودة أيضا في عهدنا وفي من يأتي بعدنا. قال ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يعتذرون بأي شيء؟ بشيء ظاهره ورع وحق وصدق ويثنى به عليهم، وباطنه كذب محض. يقال إن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تخرج معنا يا جد؟ فقال يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، إني رجل مفتون بالنساء، وأخشى إن لقيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهم، فأنا أخشى من الفتنة. فالله رد عليه ردا قاسيا، قال ألا في الفتنة سقطوا. عصيانهم لله ولرسول الله هو عين الفتنة، مما تحذر. تحذر من الفتنة؟ ألا في الفتنة قد سقطت؟ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني سيأتي اليوم الذي تكون فيه من حطب جهنم وأنت من الكافرين. فما ردك؟ أنك خشيت الفتنة، ولكن ردك وثبتك وأقعدك أن الكفر قد استحوذ على قلبك، وكما أحاط بقلبك ستحيط بك نار جهنم. إن تصبك حسنة، يبين الله عز وجل ماذا في قلوبهم من الغيظ والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تصبك حسنة تسؤهم. متى أصابتك حسنة؟ أي حسنة؟ وحسنة هنا نكرة في سياق الشرط. إن تصبك حسنة تسؤهم، يصيبهم من السوء والهم والكدر شيء عظيم. وهكذا يا إخوان المنافقون في سائر الأزمان، كلما صار المسلمين فوز وخير وغنيمة وفضل ورقي ساءهم ذلك وأحزنهم. وما زلت أتذكر إلى اليوم قبل عامين لما حصل للمسلمين يعني آثار نصر، عندما رد الله عنهم كيد اليهود في غزة، ماذا حصل للمنافقين في بلاد المسلمين؟ حصل لهم من الكآبة والكدر الشيء العظيم، وهم يرون أن دفع البلاء عنهم خير إنساني، يعني بغض النظر عن كونهم مسلمين أو غير مسلمين، لكن أصابهم من الهم والكدر شيء عظيم. قال: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يعني إذا أصابتك أي مصيبة يتبجحون بأنهم كانوا قد خططوا الأمور وعرفوا النتائج، وقالوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أخذنا احتياطاتنا ولذلك لم نقع فيما وقعتم فيه، هذا بسبب سوء تدبيركم. وما يدرون أن الله سبحانه وتعالى يقدر على عباده هذا وهذا ليبتليهم، عند السراء بالشكر وعند الضراء بالصبر. وما يسلم من هذا أحد، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من يأتي بعده. ولذلك قال: وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أخذنا احتياطاتنا من قبل ولذلك لم نقع فيما وقعتم فيه، ويتولوا وهم فرحون. لاحظوا يا إخواني، عندما جاءت الحسنة ساءتهم ولم يتكلموا بشيء، عندما جاءت المصيبة وقعت الهزيمة رفعوا أصواتهم. هكذا سبحان الله، يعني يبحثون عن موطن الإشكال فترتفع أصواتهم يتكلمون. ولعلكم تنظرون إلى حال المنافقين في بلاد المسلمين، عندما تأتي الخطوب على المسلمين ويحدق بهم الأعداء يبدأ هؤلاء المنافقون بالظهور من جحورهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما كان الله ليدعكم على حال الطمأنينة وحال الدعاء والراحة والرخاء، لا، يأتي الله بالضراء ويأتي الله عز وجل بالمصائب لينكشف حال هؤلاء المنافقين. قال الله عز وجل: فإذا جاء الخوف رأيت، فإذا جاء الخوف رأيت المنافقين، لا، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، ترتفع أصواتهم ويتكلمون، وسيأتي مزيد بيان لهذا. ويتولوا وهم فرحون، يتولون عنك ولا يعينونك وهم فرحون بما أصابك. كما أنهم يفرحون في هذه الحال أيضا يفرحون بالتخلف عنك، كما جاء في هذه السورة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال الله عز وجل رادا عليهم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. يعني هذه المصيبة التي فرحتم بها نحن نؤمن بأنها من عند الله عز وجل، وأن الله قد كتب هذه المصيبة لنا. لاحظوا ما قال كتبها علينا، لماذا؟ لأن المؤمن لا تكون المصيبة إلا في صالحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن عمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيش لنا، فالمصيبة أيضا لنا، عندما تنزل بنا المصيبة تكفر من سيئاتنا، وإذا لم تجد سيئات رفعت درجاتنا، وصار لنا عبودية الصبر كما صار لنا من قبل عند الحسنة عبودية الشكر. هو مولانا، فهو سبحانه وتعالى يقلبنا بين المصائب والحسنات، بين النعماء والضراء، ليرفع درجاتنا ويعلي مقامنا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، نحن نقوم بأمر الله متوكلون على الله، لا ننظر هل سنظفر أو نخسر، نحن نؤدي الواجب كما أمر الله ونتوكل على الله، فإن أصابنا خير حمدنا الله وشكرنا الله، وإن أصابنا ضر صبرنا وعلمنا أن ذلك بسبب تقصيرنا، وعلمنا أن الله أراد بنا خيرا. وانظروا كيف قال وعلى الله، أي عليه وحده، قدم الجار والمجرور، وهذا غالب في آيات التوكل، ما تأتي إلا بأسلوب الحصر، على الله لا على أحد سواه. ولذلك الذي يقول من الناس توكلت عليك يا فلان، هذا والعياذ بالله قد أشرك مع الله غيره، لأن التوكل والتفويض لا يكون إلا لله وحده. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لهم يا محمد هل تربصون، أي تنتظرون بنا، إلا إحدى الحسنيين، يعني نحن نتقلب بين حسنتين عظيمتين، إما أن نظفر بأعدائنا فيكون لنا حسنة النصر، أو أن يرزقنا الله الشهادة فيكون لنا حسنة الشهادة التي هي من أعظم الحسنات في الدنيا، لأن الله عز وجل قد جعل هذه الشهادة مزية وفضيلة يكرم بها من شاء من عباده، كما قال في سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء، يتخذ يصطفي منكم شهداء، لأن الشهادة منزلة رفيعة عالية. قال الله عز وجل ونحن، أي إذا كنتم تتربصون بنا وتترقبون وتنتظرون بنا الدوائر، فنحن لا يقع بنا إلا إحدى أمرين، إما أن نظفر على أعدائنا وننتصر عليه، وإما أن نموت، ولكن نموت شهداء ونعمة الحسنتين. أما نحن، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أنتم سيصيبكم أحد عذابين، إما عذاب من عند الله ينزله بكم من نار تحرق أو صيحة أو خسف أو غير ذلك مما يحدثه الله عز وجل بأعدائه، أو بأيدينا نحن بأن يسلطنا عليكم، كما قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا انتظروا، فأنتم دائما تنتظرون، هم عندهم عقيدة الانتظار، ينتظرون ماذا سيحل بنا، لأنهم خائفون، لأنهم جبناء، دائما ينتظرون. فتربصوا إنا معكم متربصون، أيضا نحن سننتظر ما سيحل بكم، لكن نحن نتوكل على الله ونؤدي واجباتنا بكل أريحية وبكل أمل من الله أن يغفرنا بأعدائنا وأن يرد كيدكم في نحوركم، وأنتم ليس عندكم شيء، لا تستطيعون تقاتلون، ولا تستطيعون تجهرون بعقائدكم، ولا تستطيعون تفعلون شيئا. قال الله فتربصوا إنا معكم متربصون. قال بعض العلماء فيها الدلالة على أنه ينبغي لنا أن نبقى مترقبين لهؤلاء المنافقين، نتتبعهم ونفضحهم ولا نغفل عنهم، ونكشف أسرارهم ونهتك أستارهم، وليس من حال المؤمن أن يبقى مغفلا. نعم قد يتغافل ولا يظهر بمظهر المخادع لكنه يبقى يقظا مترقبا، كما قال عمر: لست بالخب، يعني اللئيم، لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لا أدع هذا اللئيم يخدعني ويمكر بي. قال الله عز وجل مبينا أنه من عذابه بهم أنه لن يقبل منهم نفقة ولا صلاة. قل أنفقوا طوعا أو كرها. لماذا طوعا أو كرها؟ لأن شرط القبول للأعمال هو الإيمان، وقد فقد الإيمان منكم فلن يقبل منكم عمل عملتموه، وبهذا يكون وبالا عليهم، هم سيتصدقون رغم أنوفهم لأنهم يعيشون في أوساط المؤمنين، ومع ذلك ستصبح هذه الصدقة عذابا عليهم لأنه يخرجها وهو غير راجل لثوابها. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، لأنكم خرجتم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منكم عمل صالح مهما كان، ولو كان إخراج المال، ولو كان هذا الإخراج عن طواعية. والفسق هنا هو الفسق الأكبر، قد بينا في مجلس ماضي أن هذه الأسماء الفسق والظلم والشرك والكفر والنفاق، هذه الأسماء تأتي على وجهين: فسق أكبر وفسق أصغر، كفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر، نفاق أكبر نفاق أصغر. فالأصغر هو الذي لا يخرج عن الملة، والأكبر هو الذي يخرج الإنسان عن الملة. ما الدليل على أن هذا فسق أكبر؟ أن الله قال لن يتقبل منكم، والذي لا يتقبل منه إطلاقا هو الكافر، ثم قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وأعاد الجار لبيان أن الكفر برسول الله كفر بالله أيضا، يعني مقتضي للكفر لوحده، ولا يلزم أن يكون كفرهم بالله وبرسوله مجتمعا، لأن منهم من يقول أنا مؤمن بالله لكني لا أؤمن بهذا الرسول، نقول من لم يؤمن برسول الله فهو كافر، ينطبق عليه اسم الكفر الكامل ولو قال آمنت بالله. وبهذا يدخل اليهود في هذه الآية، لأن اليهود يؤمنون بالله لكنهم يكفرون برسول الله، ومن كفر برسول واحد من رسل الله فهو كافر برسل الله جميعا، كما قال كذبت قوم نوح المرسلين. طيب قوم نوح ما جاءهم رسل قبل نوح، ولا بعث قبل نوح رسول على ما يقوله جمهور العلماء، طيب كيف كذبوا المرسلين؟ لما كذبوا نوحا صار تكذيبهم لنوح تكذيبا لبقية الرسل. قال الله عز وجل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، بعد ما ذكر الكفر، والكفر شيء خفي، ذكر شيئا من الأعمال يستدل به على ما في قلوبهم من الكفر، فقال لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وتأملوا دقة القرآن، ما قال لا يقيمون، لأنه ما يمكن أن تكون منهم إقامة، هل يمكن أن تكون منهم إقامة؟ ما يمكن، ولذلك قال لا يأتون، اللي يمكن يكون منهم هو الإتيان فقط، فوصف إتيانهم ولم يصف إقامتهم، لأن الإقامة للصلاة لا تتصور ممن كفر بالله، واضح هذا المعنى يا أخوان؟ أما الإتيان فهو متصور لأنهم يأتون إلى الصلاة، يأتون إلى المساجد ويشهدونها لأجل أن يثبتوا شهادة إسلام عند رسول الله، حتى إذا جاءت الغنائم قسمت لهم، وحتى تقر أنكحتهم، وحتى تقر أموالهم بأيديهم، إلى آخر ما هنالك من المكاسب الدنيوية العاجلة. قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. انتبه يا أخي، إذا أصابك الكسل في شيء من عبادتك فتفقد قلبك، فقد يكون هذا مؤشر على مرض وقد يكون لعارض، لكن انتبه، وقوع الكسل في العبادة مؤشر، لأن الله قد وصف به المنافقين. قال ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أي لا تخرج منهم نفقة إلا وهم كارهون لإخراجها. وهذا يدلنا على أن الإنفاق المقبول عند الله جل وعلا هو الإنفاق الذي يكون بطيب نفس. نعم، لا ينبغي الإنسان أن ينفق إلا عندما تطيب نفسه، هذا واحد. ولا ينبغي الإنسان أن يقبل نفقة من أحد إلا بطيب نفس منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب أو بطيب نفس منه. ولذلك لا يحل المسلم أن يحرج أخاه المسلم بأن يعطيه أو يحبوه أو يكرمه أو يطعمه، لا يحل له إحراجه، لأن ذلك لا يكون بطيب نفس منه. بل إن بعض الناس، واسمحوا لي على هذا يعني الخروج، يذهب إلى بعض المحسنين فيحرجه في التصدق. لا يا أخي، لا تحرجه في التصدق، اعرض عليه عرضا ولا تحرجه. لماذا؟ لأنه إن أخرج شيئا عن غير طيب نفس منه ذهب عليه الأجر، لأنه ما يؤجر إلا على ما طابت به نفسه. والله عز وجل قال: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فعلينا أن نعين بعضنا بعضا على طيب النفس بإخراج المال. قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن تعجبه أموالهم وأولادهم، لا تعجبك طبعا. وعدم الإعجاب يعني أشد من النهي عن المحبة. يقول: لا تلتفت إلى هذا الذي هم فيه، ولا يصيبك بشيء من الإعجاب، لأن هذا الذي هم فيه عذاب عليهم في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. طيب لماذا؟ لأن هذه الأموال والأولاد عذاب عليهم في الدنيا وهم عذاب عليهم في الآخرة. أما كونهم عذابا عليهم في الدنيا فلأن جمعها والشقاء في كسبها وحفظها وفي إخراج زكاتها وهم كارهون، لأنهم سيخرجون الزكاة ويعطونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عذاب شديد عليهم. وفي أيضا كون نفوسهم تتبعها عندما تتلف وتتحسر عليها وتندم، عذاب عليهم، وهذا من عذابها المعجل في الدنيا. وأما في الآخرة فهو كما قال الله عز وجل في هذه السورة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما قتادة فإنه يرى أن الآية فيها تقديم وتأخير، يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها. فيرى أن العذاب في الآخرة. يقول: لا تعجبك في الدنيا أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، لأن الله يريد بما أعطاهم أن يزيد عليهم العذاب في الآخرة. والذي يظهر أن الآية على ما ذكرنا، وهي أنها بهذا الترتيب، لأن القول الذي يبقي ترتيب الآية على ما هي عليه مقدم عند المفسرين على القول الذي يدعي أن الآية فيها تقديم وتأخير. قال: وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني إنما يجعل الله لهم أموالا وأولادا حتى يفتنوا بها فيصيبهم الموت والزهق، والزهوق زهوق النفس أي خروجها، يصيبهم وهم باقون على كفرهم. تصوروا يا إخواني لو أن الإنسان إذا نافق حرم من المال ومن الولد، هل سيبقى على نفاقه؟ لن يبقى. فالله عز وجل يجعل ذلك فتنة لهم حتى يتم مكره بهم، فيكونون عذابا عليه في الدنيا ويستمرون على ذلك حتى يموتوا والعياذ بالله على الكفر. قال الله جل وعلا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. طيب ما الداعي لهذا الحلف؟ ما ما الداعي لهذا الحلف؟ إن كنتم منا فما يبدو من أعمالكم وما يظهر من أحوالكم كاف في الدلالة على أنكم منا، فلماذا تؤكدون أنكم منا؟ ما أكدتم ذلك إلا لما وقر في قلوبكم أنكم لستم منا. من الذي يقولون يعتمد على الحلف؟ الكاذب الذي يعلم من نفسه أنه غير صادق، هو الذي يلجأ إلى الكذب، إلى الحلف. ولذلك يقولون أن السارق إذا قال له القاضي احلف قال هامت، يعني هذا أيسر شيء علي أني أحلف. قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم، وانظر كيف يأخذون هذه المؤكدات، يحلفون وبالله وإن الدالة على التأكيد ولا منكم، وكل هذا لتأكيد كذبهم. قال الله عز وجل وما هم منكم، بس ليسوا منكم، يكذبون في كل ما يقولون، ولكنهم قوم يفرقون، يعني من خوفهم يدخلون فيكم، ومن خوفهم يدعون الإسلام، ومن خوفهم يحلفون بالله لكم إنهم لمنكم. قال الله عز وجل لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون، لو كانوا يجدون حصرا يتحصنون فيه فينجون من البلاء وينجون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه لفعلوا وسلموا منك ومن أصحابك. أو مغارات، المغارات هي الكهوف التي تكون في الجبال، أو مدخلا أي مكان يدخلون فيه سواء كان سربا في الأرض أو بيتا أو حجرة أو غير ذلك. لولوا إليه أي لانصرفوا إليه وهم يجمحون، إيش معنى يجمحون؟ أي يسرعون، كما يصيب الفرس الجموح الذي شديد النفار من شدة إعراضهم، فالفرس إذا انفك الجموح، إذا انفك عنه اللجام أسرع إسراعا شديدا واضطرب اضطرابا هائلا، ورأيت في مشيته وحركته ما يدل على شدة نفرته. فالله يكشف لنا دخائلهم ويقول هؤلاء المنافقون لو يجدون مكانا يتحصلون فيه منك أو يهربون فيه من دعوتك إلى الجهاد، أو مدخل أي مدخل، والله لو كان فيه بيارة أو بالوعة لفعلوا ذلك. فالبالوعة عندهم والنفق المظلم في الأرض أحب إليهم من مرافقتك وصحبتك والجهاد معك والإيمان بك وأن يكونوا من أصحابك يا محمد. ثم قال الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات، هذه إحدى فضائحهم، إن كانت من فضائحهم أنهم يقولون إئذن لنا ولا تفتنا، فهنا يقولون قولا آخر وهو أنهم يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقات، فيقولون إن محمدا يحابي ويعطي جماعته ويقدم فلان ويؤخر فلان، هذه كلها ليست من العدل، مثل ما جاء ذو الخويصرة فقال مقالته المشؤومة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اعدل يا محمد اعدل، تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تولى عن العدل أو تركه، قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. فهم به عمر أن يقتله فقال دعه، فإن الله يخرج من ضئضئ هذا قوما تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضربت به الرمية وهي الفريسة يدخل في جسدها ثم يخرج من الجهة الأخرى، كذلك مروق الدين منهم، مروقهم من الدين، فهم يمرون بالدين مرور السهم بالرمية من شدة مرور الدين، يعني أو مرورهم بهذا الدين وسرعة خروجهم منه ومروقهم منه. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني قراءتهم للقرآن لا تتجاوز هذه المنطقة الترقوة، بمعنى أنه لا يصل إلى قلوبهم من كتاب ربهم شيء، إنما يتلونه بألسنة عذبة دون أن يصل إلى قلوبهم منه والعياذ بالله شيء. قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك، واللمز هو يعني التعيير والسخرية والغض، يلمزك في الصدقات أي في شأن الصدقات وتوزيعها، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا أعطوا كانوا راضين وكانوا مرتاحين ولم يتكلموا لأن قصدهم هو الدنيا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا بهم يتكلمون ويتحدثون كما قلنا قبل قليل. فإذا ذهب الخوف إيش؟ سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا. قال: وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال الله جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، كانوا راضين قانعين، إن جاءهم من الله ومن رسوله شيء من هذه الدنيا ارتاحت قلوبهم واطمأنوا، وإن لم يأتهم شيء رضوا أيضا لعلمهم بأنهم لم يحرموا إلا لخير أراده الله بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. طيب لماذا؟ قال: لأني أكل ذلك الذي لم أعطه إلى إيمانه، وهذا يكله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضعف نفسه فيعطيه ويتألفه. وقد حصل هذا في غزوة حنين، عندما انفضت الغزوة جاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم، فأعطى صفوان بن أمية 100 وعكرمة 100 من الإبل، فالأنصار تعجبوا قالوا: كيف؟ هل يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد قومه فأعطاهم أم ماذا؟ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم جمعهم ولم يدخل معهم أحدا، ثم قال لهم تلك الخطبة العجيبة الحنونة، وبين لهم أنه لم يعطي هؤلاء لأجل أنهم أفضل أو أكمل منهم إيمانا، ولكن لأنه يتألف هؤلاء ويدنيهم ويقربهم ويحببهم إلى الإيمان. ثم بين أن الأنصار دثار والناس شعار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى بهم بدلا عنهم قسما ولا نصيبا، وبين أن الدار دارهم وأن المعال معالهم وأن الممات مماتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أي لو أنهم قالوا ذلك لكان خيرا لهم، يعني عندما يعطى غيرهم ويحرمون يقولون حسبنا الله، نحن يكفينا أن يرضى الله عنا، يكفينا الله قسما ونصيبا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لن يتركنا ربنا سبحانه وتعالى من رزقه الواسع، ولن يدعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمته، إنا إلى الله راغبون. قلوبهم متعلقة بمن؟ بالله وحده، وليس بالدنيا ولا بهذه العطايا الفانية، ولا بأن ينظروا ماذا أعطي فلان وماذا حرم فلان، إنا إلى الله راغبون. ولاحظوا كيف قدم إلى الله على قوله راغبون، ليبين أن رغبتهم لا تكون إلا لله وحده. وهذا يا إخواني حال من يتوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيك من حيث لا تتوقع ولا تحتسب ولا تقدر. وانظروا يا إخواني إلى الإيتاء، قد جعله الله، قد جعله لله ولرسوله، وإلى أما الحسب والرغبة فجعلهما لله وحده، وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله، لأن الكفاية إنما تكون من عند الله وحده، والرغبة إنما تكون إلى الله وحده. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فقد جاءت الرغبة هنا وهناك مفردة لله عز وجل محصورة به جل جلاله. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. يعني لا تظنوا أن رسول الله يعطي هكذا بالهوى، أو أن كل إنسان حقيق بهذه الصدقة، لا، قد قسم الله الصدقة حتى لا يختلف العباد عليها ولا يحصل في قلوبهم شك بسببها. ولاحظوا كل أمور الأموال يا إخواني في القرآن الله عز وجل يقسمها بنفسه، المواريث قسمها بنفسه، المبايعات وغيرها قد جعل الله طريقة قسمها والإشهاد عليها وكتابتها منه جل جلاله. لماذا؟ لأن أمر الأموال من الأشياء التي تضيق عندها النفوس، فالله عز وجل تولى بنفسه قسمها حتى يرضى بذلك المؤمنون. فقال إنما، وإنما للحصر، إذن فهي محصورة في هذه الأصناف، وهؤلاء الأصناف ثمانية. قال العلماء دلت على الحصر، فهذا يبين أنها محصورة في أصناف ثمانية وليست مبثوثة في أنواع الخير، لأن من العلماء من قال وفي سبيل الله يدخل فيها كل أنواع الخير، بناء المساجد وحفر الآبار وشق الطرق وحفر القناطر وغيرها، وهذا غير صحيح، لأننا لو قلنا بهذا لما كان للحصر في قوله إنما فائدة، يعني أقول لا تعطي إلا فلانا وفلانا وكل أحد، يمكن هذا؟ ما صار قولي لا تعطي إلا فلانا وفلانا ما صار له فائدة، كان المفروض أقول من أول الكلام إيش؟ أعطي كل أحد وينتهي الكلام. فلما قال الله إنما عرفنا أنهم محصور، أنهم محصورون معدودون. طيب من هم؟ قال للفقراء. ولاحظوا كيف أنه بدأ باللام، قال ما قال في الفقراء، وإنما قال للفقراء للدلالة على التمليك، يعني يملكون إياه. ولذلك إذا أخذوها بوصف الفقر ملكوها، فلو أنهم اغتنوا بعد تلك الساعة بساعة، يعني بعد ما أخذوا الزكاة بساعة، ما حرم عليهم أن ينتفعوا بها، لأنهم عندما ملكوها ملكوها بوصف شرعي، يعني ملكت أنت زكاة في ساعة كنت فيها فقيرا، وبعد ساعة علمت أنه جاءك مال وفير، المال الأول يحل لك ولا ما يحل؟ يحل، لأن الله قد ملكك إياه وقد ملكته بحق. قال للفقراء والمساكين. اختلف العلماء من هو الأشد، الفقير أو المسكين، فمن العلماء من يقول الفقير أشد، ومنهم من يقول المسكين أشد، وأكثر العلماء على أن الفقير أشد، واختلفوا في الفرق بينهما. فقيل إن الفقير هو الذي لا يسأل، والمسكين هو الذي يسأل، وقيل إن الفقير هو الذي ليس عنده مال وهو مريض، والمسكين ليس عنده مال ولكنه صحيح الجسم، وقيل إن الفقير هو الأشد فقرا، والحنابلة يقولون من كان عنده دون نصف الكفاية، إذا كان يكفيه مثلا في اليوم 100 ريال فوجد أقل من 50 فهو فقير عنده، فإن وجد أكثر من 50 ودون 100 فهو مسكين. والدليل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير قول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فقد جعل الله لهؤلاء سفينة، مما يدل على أن عندهم خيرا، لكن هذا الخير لا يقوم بكفايتهم. وكلمة الفقير والمسكين إن جاءتا مجتمعتين في القرآن فرقنا بينهما في المعنى، وإن جاء أحدهما أغنى عن الآخر، مثل كلمة الإيمان والإسلام. قال الله عز وجل والعاملين عليها وهم السعاة، الذين يبعثهم الإمام من أجل جباية الزكاة وتحصيلها من أهل الزكاة، والمؤلفة قلوبهم وهم من يرجى إسلامهم أو تخفيف شرهم، يعطون من الزكاة. وهل هذا السهم خاص برسول الله وفي عهده أو باقي؟ الصحيح أنه باق ما وجد من يتألف بالإسلام. فإذا وجدنا إنسانا نتوقع أنه إذا أعطيناه يسلم نعطيه، وإذا وجدنا إنسانا نتوقع أننا إذا أعطيناه يخف شره على المسلمين ويعاملهم معاملة حسنة أعطيناه من الزكاة. قال وفي الرقاب أي في اعتاق الرقاب سواء بمساعدة المكاتبين الذين كاتبوا أسيادهم فاشتروا أنفسهم من أسيادهم أو في أن نعتق الرقاب الأرقاء من أسيادهم. والغارمين، الغارم هو كل من تحمل دينا على نفسه أو على غيره أو تحمل ديات أناس من أجل أن يفديها هو بنفسه وعجز عن سدادها نعطيه أيضا من الزكاة. وفي سبيل الله، في سبيل الله اختلف فيه، فقيل في سبيل الله عام في جميع أنواع الخير، وقلنا إن هذا القول غير صحيح لقول الله تعالى إنما، وإنما دالة على الحصر، فلو فتحنا ذلك لا تغير الحصر. وقيل في سبيل الله إنما هي في الجهاد، واختلف القائلون بأنها في الجهاد على قولين، هل الجهاد مقصور على جهاد السيف أو الجهاد يعم جهاد السيف وجهاد الكلمة؟ فمن العلماء من يرى أنه قاصر على جهاد السيف، ومنهم جماعة كثيرة من المتأخرين يرون أن الجهاد يشمل جهاد السيف وجهاد الكلمة بقول الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن، فهذا يدل على أن الجهاد يكون هكذا ويكون هكذا، وعليه يكون طبع الكتب وتوزيع الأشرطة وكفالة الدعاء ونحو ذلك من الجهاد أو مما تخرج فيه الزكاة. والمسألة خلافية. وابن السبيل أي المسافر الذي انقطع في سفره. قال فريضة من الله أي قد افترض الله ذلك عليكم، والله عليم بمن يستحق هذه الصدقات، حكيم فيضعها مواضعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس تفسير سورة التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العظات والهدايات والآيات والدروس والعبر، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم ويرفعنا به ويجعله شاهدا وشفيعا لنا وحجة يوم أن نلقاه. يقول الله جل وعلا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. هذه آية أيضا تفضح المنافقين كما فضحتهم بقية آيات السورة، وبينت مخازيهم وعباراتهم، لأن المنافقين أكثر ما يكشفهم هو ألسنتهم، كما قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني لو نشاء نحن لأريناك المنافقين يا محمد فلعرفتهم بسيماهم، عرفتهم بعلامات يعرفون بها، ولكن الله عز وجل لم يشأ أن يعرفهم بسيماهم، هذا في أول الأمر لكنه سبحانه وتعالى جزم بأنه سيعرفهم من خلال شيء واحد وهو القول، فقال ولتعرفنهم في لحن القول، يعني سيكون قولهم طريقا موصلا إلى معرفتهم. وبهذا ينبغي لنا أن نعلم أننا لن نكتشف المنافقين بفصائل الدم ولا بلون البشرة ولا بأن يكتب على جباههم منافقون أو منافق أو نفاق أو غير ذلك، ولا بأن يعترفوا بأنهم من المنافقين، إنما نعلم المنافقين بلحن أقوالهم. ولذلك فضحهم الله هنا بالقول فقال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. انظروا، قال يؤذون، والأذى يقول العلماء هو ما يؤلم الإنسان من غير أن يضر ببدنه، يكون في أذى نفسي، كما قال الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هو أذى، يعني يؤذي ويقلق ويغير النفس، لكنه لن يضر، بمعنى لن ينقص منكم شيئا ولن يسيء إلى أبدانكم أو يأخذ شيئا من أموالكم أو غير ذلك من الأوضاع. قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذني أذن خير لكم. يقول الله عز وجل ردا عليهم يقولون هو أذن، يعني هو يستمع لكل أحد، كأنهم يريدون أن يصفوه بالغفلة عليه الصلاة والسلام، حاشاه من ذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هو أذن بس يستمع للناس ويصدق كل ما يقال له من غير أن يتثبت ومن غير أن يفرق بين الصادق والكاذب. قال الله عز وجل قل أذن خير لكم، هو أذن مستمع لكنه لا يستمع إلا لما هو خير، سواء مما يأتيه من وحي الله الذي يبثه فيكم أو مما يأتيه من أهل الإيمان، فهو لا يستمع إلا لما هو خير وما هو حق، وليس مخزنا للأكاذيب والعراجيف والأقاويل والأشياء التي تقال في أصحابه أو في الصادقين ممن حوله. قل أذن خير لكم يؤمن بالله، يؤمن بالله وحده، ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق للمؤمنين، فهو الإيمان أصله التصديق، يصدق بالله عز وجل وأيضا يصدق للمؤمنين، يصدق لما يكون في صالح المؤمنين ولما يكون من المؤمنين، فإذا جاءه المؤمنون بأخبار أو تكلموا معه بشيء عرف الصادق منهم فصدقه. قال ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ثم وعد أو توعد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والعجيب أن أول أمر في القرآن أو أول نداء من نداءات الإيمان في القرآن كانت متصلة بشيء فيه أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا أول كلمة يا أيها الذين آمنوا في القرآن في سورة البقرة، لا تقولوا راعنا. لماذا؟ لأن المنافقين قد استعملوها يريدون بذلك النقيصة لرسول الله والسب له عليه الصلاة والسلام، فنهى الله المؤمنين أن يقولوا الكلمة التي يمكن أن تكون سببا لفرح اليهود بالتنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وسورة الأحزاب أنا أسميها سورة النهي عن الأذى، وأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بذاته، كما قال في آخرها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فبين أن الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، وأن الله يحامي عن رسوله ويدافع عنه وينصره ولا يرضى بأن ينتقص منه. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال الله جل وعلا: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. انظر هذه الأسطوانة المشروخة من هؤلاء المنافقين، حلف وراء حلف وأيمان تلو أيمان، لعلمهم بأنهم غير صادقين عند أنفسهم فهم يؤكدون أكاذيبهم بهذه الأيمان، ولأنهم أيضا يستهينون بالله. ولذلك طبيعة المؤمن أنه لا يلجأ إلى الحلف إلا عندما يحتاج إليه. ولذلك فسر العلماء قوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، قالوا: لا ينبغي للمؤمن أن يستعمل اليمين إلا عند ما يكون هناك داع بهذه اليمين. احفظوا أيمانكم أن تقولوها في كل مكان، لأن الله عز وجل أعز وأجل من أن يكون بكل لسان في كل ميدان. قال الله عز وجل: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، من أجل أن يرضوكم أنتم حتى ترضوا عنهم فتعطوهم وتزوجوهم وتقبلوا بهم وتعاشروهم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. انظر لجلالة قدر رسول الله عند الله، جمع الله بينه وبين رسوله في ضمير واحد، فقال: والله ورسوله إيش؟ أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما، كأن من أرضى رسول الله فقد أرضى الله، وأن رضا رسول الله موصل قطعا إلى رضا الله جل جلاله. قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه، إن كنتم تريدون الرضا الموصل بالفعل إلى نتيجة حقيقية فاجتهدوا في رضا الله ورضا رسوله، ودعوكم من هذا التلون، تريدون أن ترضوا فلانا وفلانا من المؤمنين، لأن المؤمنين لا يطلعون على الخفايا والأسرار، وليس عندهم علم بالحقائق وما تكنه الصدور. الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكنه الصدور هو الله، فاجتهدوا في إرضائه إن كنتم صادقين. قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها؟ ألم يستيقنوا أن من حاد الله ورسوله كان في حد، والله ورسوله في حد آخر، وصار في شق، والله ورسوله في شق آخر، وصار محادا لله ورسوله، أن له نار جهنم خالدا فيها؟ وانظروا كيف جعل من يحادد الله ورسوله كأنه فريد ووحيد وكأنه قليل. قال: فأن له، ما قال فأن لهم. لماذا؟ لأنه يوم القيامة إذا بعث ألقي في نار جهنم وحده، وبقي في النار وحده، لا يظن أن معه في النار أحدا من عباد الله، وهذا أشد إيلاما له. أما المؤمنون فإن الله قد أخبر أنهم على سرر متقابلين، ينظر بعضهم إلى بعض ويجلسون ويتسامرون ويتحدثون، لأن الأنس لا يكون إلا باجتماعه. فالله عز وجل يكمل لهم الفرحة، ولذلك يذكر دائما الخلود في الجنة بصيغة خالدين فيها. وتذكرون في مجلس من مجالس سورة النساء قلنا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله إيش؟ نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها. طيب، الذين يتعدون حدود الله كثر، لا، يذكرهم الله بصفة الوحدانية والفردانية، كأنهم إذا دخلوا النار دخلوها لوحدهم فتألموا لشدة العذاب، وتألموا ألا يشركهم في هذا العذاب أحد. قال الله: فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. كما أنهم حادوا الله وكانوا في حد، والله ورسوله في حد، فإن الله يخزيهم، وأي خزي أعظم من ذلك الخزي. قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. أشد ما يخافه المنافقون هو أن تنزل عليك يا محمد سورة تنبئهم بما في قلوبهم، تخبرك وتخبرهم بما يقع في قلوبهم. طيب إذا كانوا يحذرون من ذلك، أليس عجيبا منهم أن يكفروا برسول الله؟ إذا كانوا يعلمون أن الله عز وجل قد ينزل سورة على رسوله تخبره بما في قلوب هؤلاء المنافقين، أليس حقيقا بهم وجديرا بهم أن يؤمنوا برسول الله لعلمهم بأن الله قد أرسله وأنه يوحي له الحق ويخبره بالصدق؟ ولذلك قال: تنبئهم بما في قلوبهم، فهي إذا جاءت بخبر فهو حق وموافق للواقع الذي هو في قلوبهم، وهم يحذرون من ذلك. وهذا لون من ألوان العذاب الذي كانوا يقعون فيه، وهو خشيتهم أن تكشف أستارهم. قل استهزئوا، هذه الاستهزاءات التي تكون في مجالسكم الخاصة وفي منتدياتكم أيا كانت، عبر الشبكة العنكبوتية ولا منتديات أدبية ولا مجالس خاصة ولا أحادية أو إثنينية ولا صحف أو مجلات ولا قنوات فضائية، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. سيخرجه ويبين ويفضحكم بالذي تقولونه والذي تستهزئونه والذي تتآمرون به. والنفاق لا بد أن يظهر، كما قال عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما يمكن أحد يسر سريرة إلا ولا بد أن تبدو على صفحة وجهه ونطق حروفه، لا بد. ولذلك إياك أن يقع في قلبك يا أخي إلا ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ستأتي ساعة شدة لا يعرف بها منك إلا الحق، أو لا يخرج فيها منك إلا ما وقع في قلبك. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم، أي عن استهزائهم الذي استهزأوا، لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. سيعتذرون بعذر، لا بد أن يعتذروا بذلك العذر، وهم كاذبون. لماذا؟ لأن الإنسان لا يخوض ويلعب في شيء مقدس، لا يمكن أن يخوض ويلعب في شيء يحترم ويقدر. نعم، قد يخوض ويلعب مع صاحبه وزميله، يلقي عليه كلمة يسخر منه أو يهزأ به أو كما يقال يلعب ويلهو معه، لكن مع شيء محترم ومقدر أبدا. ما رأيك لو أن أحدا يسخر من أبيك أو من قبيلتك التي تعظمها وتفخر بها؟ لرأيت أن ذلك يغضبك ولا يقع منك موقع الرضا والقبول أبدا. نعم، الإنسان يسمح بأن يعني يمكن يسخر الناس منه لعلمه بحقيقة نفسه، لكن أن يسخر من شيء مقدس أبدا، إلا أن يكون هذا المقدس الذي عندكم مقدس عنده غير مقدس، ولذلك يعرضه للسخرية والاستهزاء. فهذا الذي يقول مثلا الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، ما تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، ماذا يريد؟ يعني هل هذا قالها هكذا عفوا واتفاقا؟ لا والله، والله ما يقولها عفوا واتفاقا، ولكن لهوان الله عليه في قلبه، وقد أخرجها الله من لسانه ليبين ما في قلبه من الحقد والنفاق. قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم لماذا قلتم وتكلمتم بما تكلمتم به، لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. يقال إن هذه الآيات نزلت في رجال من المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا كلمات يا إخواني، والله لو عرضناها على بعض ما يقوله بعض الإعلاميين والصحفيين عندنا لكانت شيئا هينا لا يذكر. قالوا: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فانظروا كيف انتصر الله لأوليائه الصالحين ولعباده المؤمنين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. انظر إلى اللهجة واللغة التي يخاطب بها أمثال هؤلاء المستهزئين، لأن الاستهزاء يعبر عن قمة التحقير وعن قمة الاستهانة بالله وبرسوله وبالمؤمنين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه العبارات والكلمات التي تدعون أنها خرجت منكم لهوا ولعبا هي عندنا وفي حكمنا موجبة للكفر والمروق من الملة. ولذلك قال العلماء إن من موجبات الردة ومن علامات الكفر الواضحة الاستهزاء بالله وبرسوله وبالمؤمنين بإيمانهم. أما لو استهزأ بمؤمن لتصرف أو لعمل معين فهذا شيء آخر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني سنعذب منكم أحدا وإن عفونا عن آخرين لتوبتهم. لا بد أن يعذب منكم أحد لأنه سيستمر في نفاقه ولن يتوب توبة حقيقية. وقد قيل أن بعض هؤلاء الذين قالوا تلك المقالة لما اعتذروا لرسول الله تابوا توبة حقيقية فعفى الله عنه. وقد أخبر فقال إن نعفو عن طائفة منكم، يعني حصل منهم ذلك فتابوا، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، يعني مصرين على الكفر. والإجرام في القرآن لا يأتي إلا في حق الكافرين. ثم بيّن الله عز وجل حقيقة المنافقين وكيف أنهم يجتمعون لكن على شيء اسمه النفاق، ليس عندهم مبدأ ولا هدف ولا غاية. ولذلك قد غيبوا عقولهم وغيبوا حسن النظر والتفكير في العواقب. قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هم يتشابهون في الصفات فقط لكن ليس هناك دين يجمعهم ويؤلف قلوبهم كما ذكر الله في اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إيش قال؟ بعضهم أولياء بعض، في دين يجمعهم، عندهم كتاب، عندهم نبي، عندهم قضية. أما المنافقون ما عندهم، قضيتهم تفريق صفوف المؤمنين، قضيتهم السخرية والاستهزاء بأهل الإيمان، قضيتهم أن يروا دين الله عز وجل ينحدر ثم بعد ذلك لتكن الهاوية. ولذلك هؤلاء المنافقون متى حكموا ديار الإسلام ومتى حصلت لهم شوكة، أول من يتلونون عليه ويقتلونه هم أصحابهم. تصفيات تبدأ فيما بينهم. ولعلكم تنظرون وترقبون بعض يعني الأحزاب العلمانية وغيرها عندما تصعد فتصل إلى سدة الحكم، أول ما يبدأ من يحكم بتصفية زملائه وأصحابه الذين كانوا معه، لأجل أنه يعلم أنه لا رابط بينه وبينهم إلا أنهم كانوا مجتمعين على إسقاط هذا الدين من العالم الإسلامي. قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بلا عقل ولا روية ولا نظر ولا تفكير، وإنما مجتمعين على تشاكل وتشابه ظاهري، ما هناك حقائق ولا قضايا يتوالون عليها ويعادون غيرهم بسببها. قال الله عز وجل يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. شوف هذا ما يدلك على أنهم ليسوا أصحاب قضية، يأمرون بالمنكر. المنكر هل يؤمر به؟ في عرف العالم وعرف العقلاء المنكر لا يمكن أن يؤمر به. قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ثلاث صفات. المنكر عند العقلاء جميعا ينهى عنه، الزنا منكر يجب أن ينهى عنه، لا هم يأمرون به. الخمر منكر ينبغي أن ينهى عنه، هم يأمرون به. لماذا؟ لأنه ما عندهم قضية. وينهون عن المعروف، المعروف أيضا ينهون عنه، الصلاة، الصدقة، البر، الصلة إلى آخره من المعروف. ما هو المنكر؟ المنكر كل ما جاء في الشرع أو ما دل الشرع أو العقل على قبحه فهو منكر. ولذلك المنكر يقول العلماء في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال العلماء الفحشاء ما دلت الشرائع على النهي عنه، آسف، الفحشاء ما دلت العقول على النهي عنه وعلى قبحه، والمنكر أخص من ذلك ما دلت الشرائع على إنكاره. مثلا إسبال الإزار هو منكر، لأن العقل ما يدل على النهي عن إسبال الإزار، أو مثلا الصلاة في وقت النهي منكر وليس فحشاء، لكن الزنا فحشاء يدل العقل على قبحه، اللواط فحشاء يدل العقل على قبحه، البخل فحشاء لأن العقل يدل على قبحه ونكارته، كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال العلماء يأمركم بالفحشاء أي بالبخل. فهذا هو الفرق في القرآن بين الفحشاء والبخل والمنكر. قال ويقبضون أيديهم لا يتصدقون ولا ينفقون بل يبخلون، نسوا الله فنسيهم، نسوا ذكر الله ونسوا أمر الله واتباعه ونسوا الخوف منه، فنسيهم أي تركهم وأهملهم وأنساهم أنفسهم فلم يعملوا لأجلها، وأنساهم آخرتهم فلم يستعدوا لها. إن المنافقين هم الفاسقون، الفسق هنا كما بينا في مجالس سابقة هو فسق أكبر، لأن الفسق والكفر والشرك والنفاق والظلم يأتي على وجهين في القرآن، يأتي أكبر ويأتي أصغر، الأصغر غير مخرج من الملة والأكبر يخرج من الملة، وهنا الفسق يراد به الفسق الأكبر. ثم ذكر الله عز وجل بعدما ذكر حقيقتهم وما يدعون إليه، ذكر بعد ذلك ما ينتظرهم من الجزاء، فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، أي كل هؤلاء سيكونون سواء في نار جهنم. وورد في سورة النساء أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لماذا؟ لأن الكافر كان صريحا وصادقا وواضحا في كفره، أما هذا فهو يريد أن يخدع الله ورسوله والمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ففي يوم القيامة يجعلهم الله في الدرك الأسفل من النار. قال الله عز وجل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم أي كافيتهم، أي يكفيهم هذا الأمر، ولعنهم الله أي قتلهم أو أبعدهم وطردهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم وهو الخلود الأبدي فيها. قال الله عز وجل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، لماذا لم يقل وعدهم؟ يقول علماء هذا إظهار في مقام الإضمار، لماذا؟ قال ليتمكن الوصف في ذهن السامع فيعرف أن هؤلاء استحقوا هذا الوعيد بسبب نفاقهم وبسبب ما حصل منهم من هذه الأفعال الشنيعة والقبائح الفظيعة، ومن أجل أن يعرف غيرهم أن هذا الوصف ممتد لمن يتصف بصفتهم. قال الله عز وجل كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، أي فعلتم من القبائح والشناع كما فعل الذين من قبلكم فأصابكم ما أصابهم، أي أنتم أيها المنافقون فعلتم ما فعله الذين من قبلكم، كانوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ونسوا الله فنسيهم فأصابهم أن العذاب الدنيوي ثم العذاب الأخروي. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، يعني انتبهوا، فلئن كنتم ظننتم أنكم يعني بمنجأ من عذاب الله فاعلموا أن الذين من قبلكم كانوا أقوى منكم وأكثر أموال وأولاد، ومع ذلك لم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، فإياكم أن تغركم، جاءهم عذاب مستأصل استأصلهم، صيحة زلزلة الغرق العذاب العظيم الذي نزل بهذه الأمم التي سنذكرها بعد قليل. قال فاستمتعوا بخلاقه، يعني استمتعوا بنصيبهم من الدنيا. ولاحظ كيف يستعمل الاستمتاع ليدل على أنه شيء زائل سريع الذهاب والاضمحلال. قال: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يقول ابن عباس: ما أشبه اليوم بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل جحر ضب لدخلته. وانظروا الآن إلى أحوالنا يا أخوان، أبدا ننتظر ماذا يفعل أعداؤنا حتى نفعل مثله، ولا نستسيغ ولا نستطيب مع والعياذ بالله إلا ما استطابوه أو استسغوه. قال الله جل وعلا: وخضتم كالذي خاضوا، أي تكلمتم في أمر الدين والقرآن والنبي مثل ما فعلهم أيضا عندما قالوا أساطير الأولين، قلتم أنتم أساطير الأولين، قلتم غر هؤلاء دينهم، قلتم أنتم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعهم المؤمنين غر هؤلاء دينهم، فأنتم خضتم خوضا. والخوض يدل على عدم الروية والفكر والتعقل. قال الله عز وجل: أولئك السابقون وأنتم الذين فعلتم مثل فعلهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، كل ما عملوه قد ذهب عليهم فلم ينتفعوا بشيء ولو كان صالحا في نفسه، صدقاتهم وبرهم وصلاتهم وطوافهم وحجهم وما قدموه من صالح العمل لم ينفعهم. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله. قال الله عز وجل: وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم، هذا تهديد، نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، ألم يصلهم خبر هؤلاء؟ من هم؟ قوم نوح عندما أغرقهم الله بتكذيبهم لنوح، وعاد عندما أهلكهم الله بالريح العقيم، وثمود عندما أهلكهم الله بالصيح، وقوم إبراهيم عندما أهلكهم الله عز وجل أيضا وحصل لهم ما حصل من البلاء، وأصحاب مدين عندما أهلكهم الله بالصيحة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات وهم قرى قوم لوط، سميت مؤتفكات لأن الله عز وجل قلبها، أرسل إليهم جبريل فحملهم على طرف جناح من أجنحته ثم ارتفع بهم إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياحهم وأصواتهم ثم قلبهم، فسموا مؤتفكات يعني منقلبات، مأخوذ من الإفك وهو القلب، ولذلك يقال حديث الإفك يعني الحديث المقلوب الذي قد قلب عن الحقيقة. والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم بالدلائل الواضحات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إياكم أن تظنوا أن الله يعاقب أمة من دون أن يكون ذلك بسبب من أنفسها. ما كان الله ليظلم أحدا، فالله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. وما ربك بظلام للعبيد. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات، بعدما ذكر المنافقين والمنافقات ذكر المؤمنين والمؤمنات، لأنه بالمقارنة يتبين الفرق بين الفريقين، وبالمقارنة يتبين أيضا الترغيب في حال هؤلاء والحذر من حال أولئك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لاحظوا جعل بينهم ولاية، لماذا؟ لأن عندهم دين، ولذلك يتوالون يتناصرون. أعظم مظاهر النصرة ما هو؟ ما هو أعظم مظاهر النصرة؟ لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي ولذلك قدمها لأنه من مظاهر النصرة، من أعظم ما قدم لا الصلاة ولا إيتاء الزكاة ولا طاعة الله ورسوله، ليس لأنها أولى منها، المفروض طبعا أن يقال ويطيعون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لو كنا نريد نرتبها حسب الأفضلية، لكن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه هو الدال على الولاية الحقيقية. ولذلك ولاية المؤمن للمؤمن ليست حبا عاطفيا مجردا، أو أسلم عليك تسلم علي، أو أبتسم في وجهك تبتسم في وجهي، لا، أنقذك من النار، أدعوك إلى الله، آمرك بالمعروف، أنهاك عن المنكر، آخذ على يدك، أحجزك عن النار وعن سخط الجبار جل جلاله. وهنا نعرف لماذا يقدم الشيء في القرآن. إنما قدم الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش قال؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيرية مقرونة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كنت عابدا صالحا صادقا زاهدا قواما لليل صواما للنهار، لكن لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لم تكن هذه الأمة أمة خيرية، فسيستولي عليها الأعداء وسيذلونها وسيتسلطون عليها، وسينزل بالمؤمنين العذاب لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. انتبهوا لهذا جيدا يا إخواني. قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما أعلم عبادة قدمت على الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدلنا على فضل وعظم منزلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما هو المعروف؟ المعروف كل ما دل الشرع والعقل على حسنه، والمنكر كل ما دل الشرع والعقل على قبحه أيا كان. قال ويقيمون الصلاة، أي يأتون بالصلاة على وجه الإقامة كمكملة الشروط والأركان والسنن وفيها روحها ولبها وهو الخشوع، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال ويطيعون الله ورسوله لينتظم بذلك الدين كله، وهو أنهم مطيعون لله عز وجل في شأن الاقتصاد والسياسة وفي أمور الاجتماع وفي الطلاق والنكاح وفي العدد وفي كل شيء. قال أولئك سيرحمهم الله، وعدهم الله بالرحمة. إذن الرحمة يا إخواني لمن؟ لمن يعمل. الرحمة ليست لمن يرجو ولكنها لمن يعمل. اسمع ماذا قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة. قال لي أحد مشايخي: رأيت امرأة قد كشفت عن ذراعها، فقلت يا أمة الله استري ذراعك، ترى هذا حرام. قالت رحمة الله واسعة. قلت صحيح، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هؤلاء هم اللي كتبت لهم الرحمة. قال ففهمت المرأة وسترت يدها أو ذراعها. قال الله عز وجل أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عزيز قوي غالب ممتنع على من يريده أو يريد رسوله أو شرعه بسوء، حكيم يضع كل شيء موضعه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. بعدما ذكر صفاتهم ذكر جزاءهم كما ذكر في حق المنافقين تماما. ماذا وعدهم؟ جنات وليست جنة، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. انظروا المساكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري ومسلم. وأيضا ورد عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء. هذا ليس طولها في الأرض، طولها في السماء 60 ميلا. قال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا من عظم تلك الخيمة التي كونت من لؤلؤة مجوفة. هذه المساكن، هذه بعض أوصاف المساكن. ثم قال الله عز وجل مبين أنه ما يبقى مسألة مسألة، لا مساكن ولا جنات ولا بساتين ولا ثمار ولا مأكولات، هناك شيء أعظم من ذلك كله قد تميزت به هذه السورة، وهو الرضوان الذي قلنا إنه تكرر في هذه السورة كثيرا. قال ورضوان من الله أكبر، أي رضوان الله الذي سيحل بكم ويلبسكم إياه ويمنحكم إياه أكبر من كل نعيم تحصلونه في الآخرة. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك يا ربنا والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقول وما لنا لنرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أسأل الله أن يحل علي وعليكم ووالدينا والمسلمين رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. متفق عليه. قال ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. إي والله، من حصل هذا الخير وحصل هذه الجنات وحصل هذه المساكن الطيبة وحظي فوق ذلك بذلك الرضوان من الرب الكريم، لقد حصل الفوز كله، فلم يفته شيء مهما كان. ولذلك يؤتى بأتعس أهل الدنيا من أهل الإيمان يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت سوءا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط. ينسى كل شيء ذاقه من مرارات الدنيا بسبب ما يراه من الخير العظيم والأجر الكبير والجزاء الذي لا حدود له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيدني وإياكم هذا الجزاء، وأن يجمعنا في دار الكرامة كما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.